السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة أخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، تفضل عنه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا هدينا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، أصرف عنا سيئها لا أصرف عنا سيئها إلا أنت. نبدأ بحمده وتوفيقه علينا شرح هذا الكتاب المبارك، كتاب الإمام المبارك ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله، بلوغ المرام في أدلة الأحكام. هذا الكتاب الذي حوى جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم رتبها شيخ الإسلام ابن حجر على ترتيب الأبواب الفقهية، بدأ بكتاب الطهارة. ونلحظ أن جل الكتب التي تكلمت في يعني كتب الحديث دوما تشرع في كتاب الطهارة، يعني جل كتب الحديث في الصحيحين والترمذي والنسائي وابن ماجه وعند أبي داود أيضا تبدأ دايما بكتاب الطهارة. لم يخرج عن هذا الإطار إلا الموطأ. موطأ من مالك بدأ بكتاب إيه؟ كتاب المواقيت، مواقيت الصلاة، يعني اللي يعتبر الكتاب الوحيد الذي خرج عن الترتيب اللي هو لم يبدأ بالطهارة هو فقط موطأ مالك. لما هذا الأمر لم يأتي هكذا، إنما أتى لسبب ولعلة، وذلك إنما يدل على توجه المالكية المالك الذين يقدمون شرط الوقت على شرط الطهارة عند التعارض. بمعنى تطبيق ذلك، لأن امرأ قام جنبا قبيل طلوع الشمس، أراد أن يصلي الفجر فغلبه النوم حتى قام قبيل طلوع الفجر طلوع الشمس، فوجد نفسه على جنابة، فهنا تعارض عنده أمران. الأول أنه إذا اغتسل طلعت الشمس فضاع عليه إدراك الصلاة في وقتها، فإذا أراد أن يدرك الصلاة فلن يستطيع إلا إذا تيمم، لأن التيمم أيسر من الاغتسال في الوقت، يأخذ وقتا يسيرا. فهنا هذا الذي قام جنوبا قبل طلوع الشمس عنده أمران، إن غلب جانب الوقت المسألة إدراك الوقت فهذا يحتم عليه حتى يدرك الصلاة أن يتيمم فقط ولا يغتسل، وإن غلب جانب الطهارة وقام يغتسل خرج عليه جانب الإيه؟ الوقت، لأنه سوف تطلع الشمس وهو في غسله. فعند الجمهور قالوا أن شرط الطهارة مقدم، بمعنى ما دام وجد للماء فعليه أن يغتسل وإن خرج الوقت، ما دام وجدا للماء فعليه وجوبا أن يغتسل ولا يتيمم وإن خرج الوقت. قالوا فهنا إذا اغتسل وخرج الوقت فهذا الشخص لا إثم عليه، والوقت في حقه هو الوقت الذي أدركه فيه الصلاة ولو طلعت الشمس، لأنه لا يجزئ أن يتيمم في وجود الماء. عند الملكية قالوا لا، قالوا يقدم جانب الايه الوقت، فعليه ادراكا لوقت الصلاة ان يتيمم حتى يدرك الصلاة قبل ان تطلع الشمس. وهذا هو السر في ايه، في ان الموطأ يبدأ ببام الايه المواقيت دون سائر كتب السنن. فعلى الاصل العام بدأ ابن حجر كتابه بلوغ المرام بكتاب الطهارة، فبدأ بحديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه حافظة الإسلام الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، فببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم صار أبو هريرة إلى ما صار إليه من الحفظ، وصار يعني حافظة الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء، الحل ميتته. هو الطهور بفتح الطاء ماؤه، الحل ميتته. أولا تخريج الحديث، أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي وصححه جماعة على رأسهم جبل الحديث الإمام البخاري، والترمذي صححه، وابن خزيمة والدارقطني وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن دقيق العيد وابن كثير وابن حجر وابن مندة، جماعة كبار من الحفاظ صححوا هذا الحديث. قال الترمذي: سألت محمدا، من محمد؟ إذا قال الترمذي سألت محمدا إنما يقصد محمد ابن إسماعيل البخاري، قال: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث، حديث إن نركب البحر، فقال: هذا حديث صحيح. قال ابن عبد البر عن هذا الحديث: هو عندي حديث صحيح، لأن العلماء تلقوه بالقبول والعمل به. وهنا فائدة. قال ابن العربي المالكي عليه رحمة الله بعد أن صحح هذا الحديث، قال: إن البخاري لم يخرج هذا الحديث لأنه جاء من طريق واحد فليس على شرطه. الإمام ابن العربي رحمة الله عليه بيقول أن العلة، أن العلة التي من أجلها أعرض البخاري عن تصحيح هذا الحديث، أعرض عن إيه؟ لا مش عن تصحيح، عن إيه؟ عن رواية هذا الحديث. بيذكر ابن العربي رحمة الله عليه أن العلة التي من أجلها أعرض البخاري عن رواية هذا الحديث في صحيحه، قال على ما ادعاه يعني ابن العربي، أن هذا الحديث أتى من طريق واحد فليس على شرط البخاري. هنا ذكر ابن العربي أمرين، والأمر واحدا أمرين. الأمر الأول أن البخاري لم يروي هذا الحديث، وهذا ادعاء صحيح لا يختلف عليه اثنان، أن البخاري لم يروي هذا الحديث. ما الادعاء الثاني؟ أن ابن العربي بيدعي أن العلة التي من أجلها أعرض البخاري عن رواية هذا الحديث أن هذا الحديث إنما أتى من طريق واحد، يعني ليس بمشهور، ليس بمتواتر. إذن هنا يزعم ابن العربي أن البخاري شرطه أن يأتي الحديث من عدة طرق. دائما الناس يقول لك هذا الحديث ها البخاري له شرط، ماشى عليه في صحيحه، ومسلم له شرط. فهذه دعوة غير صحيحة. أي دعوة التي غير صحيحة؟ هل قول ابن العربي أن الحديث لم يروي البخاري، لم يروي البخاري؟ لا، البخاري فعلا لم يرويه. ما هذه الدعوة الغير صحيحة التي دعاها ابن العربي؟ أن البخاري إنما أعرض عن هذا الحديث لأنه أتى من طريق واحد، وهذه دعوة غير صحيحة. يردها أن البخاري نفسه روى أحاديث كثيرة في صحيحه أتت من طريق إيه؟ واحد، على رأسها حديث النيات، ما صدر به كتابه المبارك حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو أتى من طريق واحد في طبقة الصحابة والتابعين، وإنما اشتهر بعد ذلك. أيضا حديث النهي عن بيع الولاء وهبته. فهذا الزعم الذي زعمه ابن العربي يرده أن البخاري روى أحاديث أتت من طريق واحد، منها حديث كلمتان خفيفتان على اللسان، منها حديث النهي عن بيع الولاء وهبته. إذن نقول أن شرط البخاري ليس هذا الذي قاله ابن العربي، دائما يقول حاكم هذا الحديث على شرط البخاري، والبخاري له شرط قوي كان سببا في رفع هذا الكتاب كتاب صحيح البخاري وصار له ما له من المكانة. إذن ما هو شرط البخاري؟ شرط البخاري الذي اتفق عليه أهل الحديث أن البخاري يشترط وجود المعاصرة واللقاء بين كل راو ومن روى عنه. إذا روى ألف عن باء، إذا قال ألف قال باء، يشترط حتى يقبل هذا السند إيه؟ أن يكون بين ألف وباء أمرين، معاصرة وثبوت اللقاء. ليس هذا مجال الكلام فيها. إذن عندنا هنا أمران، أمر الأول نعم البخاري صحح حديث، حديث إيه؟ هو الطهر ماء، صحح أو كما قال إيه؟ الترمذي، صح كده؟ مش الترمذي بيقول سألت محمدا عن هذا الحديث فقال هذا حديث صحيح، هذا أمر. الأمر الثاني حقا البخاري ما رواه. الأمر الثالث أن إعراض البخاري عن هذا الحديث ليس كما قال ابن العربي لأنه أتى من طريق إيه؟ واحد. طيب، وإنما لم يذكر البخاري ولم يروى هذا الحديث، هو نفسه قال هناك أحاديث كثيرة صحيحة لم أرويها في صحيحي، لما خشية الإيه؟ الإطالة، خشية الإطالة. قال البخاري وهذا نص كلامه: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح. بيقول ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح. قال وتركت من الصحاح لملال الطول، وتركت من الإيه؟ ملال الإيه؟ يعني خشية أن يعني البخاري كان بيحفظ كم حديث؟ 100,000 حديث. متخيل بقى لما يروي فهو هناك أحاديث نعم صححها، منها ما ليست على شرطي ومنها ما كان على شرطي ولكن تركها وترك روايتها خشية الطول. فرع في أهمية هذا الحديث، حديث إن نركب البحر، هذا حديث عظيم الأهمية يدل على أهميته، أن عددا ليس بالقليل قد بدأوا وصدروا وصدروا بدأوا وصدروا مصنفاتهم بحديث إن نركب البحر. من هؤلاء الأئمة البيهقي في السنن الكبرى، ومنها الإمام، ومنهم أيضا الإمام مجد الدين جد شيخ الإسلام، الشيخ الإسلام جده الإمام مجد الدين أبو البركات، له كتاب اسمه إيه؟ منتقى إيه؟ الأخبار. مين اللي شرحه؟ الشوكاني، سماه في كتاب سماه إيه؟ نهاية الأوطار، شرح منتقى إيه؟ الأخبار. لمن منتقى الأخبار؟ لجد شيخ الإسلام. لمن نهاية الأوطار؟ الشوكاني عليهم جميعا رحمة الله. أيضا ممن بدأ كتابه بهذا الحديث ابن حجر في كتابه ايه؟ في كتابه بلوغ الايه؟ المرام. اذا نقول هؤلاء أئمة صدروا مصنفاتهم بحديث هو الطهور ماء. وهذا إن دل إنما يدل على أهمية هذا الحديث. حديث ماء البحر، وماء البحر هو أكثر أنواع المياه، أكثر من مياه الأمطار وأكثر من مياه الآبار وأكثر من مياه الأنهار، فالحاجة إليه كبيرة. وكان الناس يحتاجون إلى ركوب البحر ومعهم الماء القليل العذب، فكانوا يظنون أن الماء ماء البحر لأن طعمه مختلف وقد يكون له رائحة تختلف عن المياه العادية، فظنوا أن حكمه يختلف عن المياه العذبة. لذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم هذا الماء. ابن حجر في بلوغ المرام لم يذكر قصة هذا الحديث، إنما قال ابن حجر في بلوغ المرام عندكم قال أبو هريرة بعد أن رواه بالسند، قال أبو هريرة بعد أن يعني ذكر الحديث دون أن يذكر إيه قصة الحديث، قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماء. وإن قصة الحديث أن السائل قال إن نركب البحر ويكون معنا الماء القليل إذا توضأنا به عطشنا إلى القصة، ما ذكره ابن حجر إنما اختصره، وهذه عادة كثير من المصنفين يأتي الحديث لأنه يعلم أن الحديث مشهور بقصته فيرويه مختصرا. وهنا توقف الصحابة في حكم هذا الماء واحتاجوا إلى أن يسألوا عنه، لما كما ذكرنا أن ماء البحر طعمه مختلف عن المياه العادية وقد يكون له رائحة مختلفة أيضا، فظنوا أن حكمه يختلف عن الماء العادي. قولهم إن نركب البحر هذا من المجاز، لأن البحر لا يركب، ما الذي يركب؟ السفينة، كما في قوله تعالى واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية واسأل العير، أو العير تسأل، إنما واسأل من كان على العير أو من كان أو هم أصحاب العير. طيب، فقولهم إن نركب البحر أي نركب السفينة في البحر، وهذا من باب حذف ما يعلم، وهذا جائز في اللغة كما قال ابن مالك، حذف ما يعلم جائز. ما معنى حذف ما يعلم؟ يعني معلوم أن الذي يركب هو البحر، فحذف ما يعلم واضح. قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه عليهم لما قالوا إن نفعل كذا وكذا هل نتوضأ من ماء البحر، قال نعم، قال إيه؟ لا، ما قالش نعم، قال هو الطهور ماء الحل ميتته. وهنا فوائد: الفائدة الأولى أن قوله صلى الله عليه وسلم جوابا عليهم هو الطهور ماء، هذا يسمى جواب الحكيم أو أسلوب الحكيم. ما معنى جواب الحكيم؟ أن المجيب أو المفتي الذي يفتي الناس يعني إذا سئل عن شيء أجاب وأفاض وزاد. جواب الحكيم أنه إذا سئل عن الشيء أجاب وأفاض وزاد. ولهذا أمثلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المحرم ماذا يلبس، فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس كذا وكذا وكذا، فهم قد سألوه عن الذي يلبسه للمحرم، فقال سلم أجاب بالإيه؟ بشيء الذي لا يلبس. لما؟ لأن الذي لا يلبسه المحرم قليل. طيب، فذكر القليل لأن عكسه هو الكثير، فهذا يعني يكثر في الإجابة عليه، فقال لا يلبس كذا وكذا وكذا. أيضا من جواب الحكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتت امرأة فرفعت طفلا فقالت ألي هذا حج، فقال نعم وسكت ولك أجر، فأجاب بالأمر. هنا أيضا في حديث الباب فيه جواب الحكيم من وجهين: الوجه الأول مهم دي ركز فيه، في قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصحابة نحن نكون في البحر ومعنا الماء العذب القليل فإذا فعلنا كذا عطشنا، فقال هو الطهور ماء الحل ميتته. وهنا جواب الحكيم من أمرين من وجهين. وجه الأول في قوله هو الطهور إيه؟ ماء. لم يقل نعم. لو قال نعم هو السؤال بيسأل عن إيه؟ عن أناس في حالة خاصة معهم ماء عذب قليل إذا توضأوا ها بهذا الماء يصيبهم العطش. فلو قال نعم لفهم من هذا الجواب أنكم تفعلون كذا في هذه الحالة الخاصة اللي هي إيه؟ لو معكم ماء عذب قليل لكم أن تعدلوا عن الوضوء عنه فتتوضأوا بماء إيه؟ البحر. أقول تاني، السلام بيقول نحن بيسأل نحن ويكون في السفينة معنا ماء عذب قليل لو توضأنا به أصابنا العطش ماذا نفعل؟ أنا أتوضأ بماء البحر؟ لو قال نعم سيكون الجواب بنعم لمن كان هذا حاله، أي لا تستعملوا ماء البحر إلا إذا على نحو بقى السؤال بقى سياق إلا إذا كنتم في البحر ومعكم ماء قليل هنا لكم أن تستخدموا إيه؟ ماء البحر. فلو قال نعم لفهم أن استعمال ماء البحر يكون لضرورة لمن كان معه ماء قليل وعليه فمن كان معه ماء عذب كثير فلا يجوز أن يعدل عنه إلى ماء إيه؟ البحر. وصلت كده؟ فلو قال نعم سيحمل الجواب على حال هذا الشخص وحال هذه المجموعة. فلما قال هو الطهور ماء فكأن المعنى معكم ماء قليل معكم ماء كثير فالبحر إيه؟ طهور. وصل؟ فكان جوابه صلى الله عليه وسلم إفادة وزيادة، إفادة وزيادة. فإذ لو أنه قال نعم لحمل الجواب على من كان هذا حاله في أناس معه ماء قليل إلى آخر ما ذكرنا. الوجه الثاني في جواب الحكيم قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته، بمعنى هؤلاء يجهلون حكم الماء، فجهلهم بحكم ميتة البحر ما بأولى إذا كان هم أصلا مش عارفين حكم إيه ماء البحر اللي هو أحوج الناس إليه كثيرا يحتاجون إليه كثيرا. فلأن يجهلوا حكم ميتة البحر ما بإيه إذا كانوا مش عارفين حكم ماء البحر في الوضوء، فلو رأوا مثلا لقوا على وجه البحر كده ها سمكا طافيا ميتة سيقولون هذا إيه ها ميتة ليه؟ الآية العامة حرمت عليكم الميتة، خلاص يغضب لإيه؟ وده اللي حصل فعلا في حديث من الجماعة الذين خرجوا في غزوة أبو عبيدة بن الجراح، أحسنت، خرجوا في غزوة معهم ماء وتمر، فالتمر انتهى حتى صاروا يمصون النوى، ثم وجدوا إيه حوتا عظيما عنبر، فقالوا إيه ثم كانش عندهم نص إن إيه بجواز أكل ميتة البحر، وجدوا حوتا يعني إيه مات وخرج على شاطئ البحر، فقالوا ماذا نفعل هذه ميتة، ثم قالوا نأكلها لأنها حلال صح؟ لا، قالوا نأكلها لأن هذا ضرورة. طيب والشرع جاء بحفظ النفس، هل أكلوها بناء على نص بجواز أكل ميتة البحر؟ لا، عندهم النص العام حرمت عليكم الميتة، إنما أكلوها ها اجتهدوا قالوا هذا إيه ها إلا من اضطر، فمن كان منكم إيه أسف الآية الآية فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. طيب فلما عادوا النبي صلى الله عليه وسلم علمهم النووي أن إيه أن ميتة البحر كما في هذا الحديث قال الحل إيه ميتته. نعود مرة أخرى، فجواب الحكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هؤلاء يجهلوا حكم الماء البحر، فجهلهم بميتته ما بأولى، فعلمهم إذا كنتم في البحر بلسان الحال علمهم صلى الله عليه وسلم أن الماء طهور، وكذلك ما وجدتموه طافيا فهذا حلال، فهذا حلال، لأن ميتة البحر جائزة. ما الدليل؟ أحسنت، السنة في قوله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، وأيضا حديث الباب. هل من القرآن دلالة على حل ميتة البحر؟ تعرفين يعني ميت البحر؟ طيب هو السمك لما واحد بيصيد سمك كده سمك بيقعد يلعب ده ميتة؟ مش ميتة، ده اسمه صيد. ايه ميتة البحر؟ يرى السمك طافيا، ايه مثلا حصل انفجار في البحر فالسمك مات مثلا طلع على ده اسمه ميتة. ايه حكم ميتة؟ احنا قلنا السنة دلت على حل الميتة، ميتة البحر، ميتة البحر. طب القرآن دل على ذلك؟ احسنت، هو ده القرآن. لا لا اقف عندي دي، دل القرآن على حل ميتة البحر ازاي؟ قوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعام، طعامه هو ميتته. قال ابن عباس في تفسير الآية احل لكم صيد البحر، قال هو ما اصطيد من البحر، ما صادوه من البحر، وميتته اسف وطعامه، قال هو ميتته. احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس قوله تعالى احل لكم صيد البحر اي ما تم اصطياده، وطعامه قال ايه؟ ميتته. لان الطعام قد يطلق على الذبيحة كقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حلو، اي حلوكم. ما معنى طعام الذين اوتوا الكتاب؟ اي ذبائحه. طيب الحجارات عندنا اقسام ثلاثة، عندنا اقسام ثلاثة، ما كان يعيش كلية في البحر فهذا صيده وميتته سواء في الجواز. القسم الثاني ما كان يعيش في البر والبحر، بيسموه بر مائي، احيانا يعيش في البر واحيانا يقول يعيش فين، فحكمه قالوا بحسب ما وجد، فان مات في البر يكون ميتة، وان وجد ميتا في البحر يكون حلالا. طيب اللي بيسموه البر مائي. طبعا القسم الثالث ما لا يعيش الا في البر، فهذا يكون ايه اذا مات؟ ها يعني يكون ميتا لا يؤكل، والله اعلم. قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء، فارق بين الطهور والطهور والسحور والسحور والوضوء والوضوء. احفظ كده بالفتح الآلة وبالضم الفعل، بالفتح الآلة وبالضم هو الفعل. يعني الطهور بالفتح، يعني بالفتح الآلة ها لما نيجي توضح نستخدم ايه؟ ماء، آلتي لا توضح هو الماء، فلما يقال الطهور المراد به الايه؟ الماء نفسه. ها الطهور الفعل هو التطهر، فإذا قمت تغسل وتتوضأ هذا يسمى ايه؟ طهور. إذا قمت تغتسل الفعل يسمى ايه؟ طهور. ها ما تستخدمه يسمى ايه؟ اما ان تستخدم الماء او التراب عند فقد الماء. السحور هو الاكل نفسه، السحور هو ما تأكله، فول، تمر، خبز. طيب فبالفتح الآلة وبالضم الفعل. فهو قال ماذا قال صلى الله عليه وسلم عن الماء؟ قال هو الطهور ولا الطهور؟ هو بيتكلم عن الآلة بقى اللي هو الماء، الماء اللي احنا هنستخدمها. قال هو الطهور، لم يقل ايه؟ قال هو الطهور ماء. هنا فائدة، الطهور الماء الطهور هو الماء الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. الماء الطهور وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ضابطه وصفته أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث. الحدث حينما تأتي الغائط أو تصبح جنوبا. ليه سمي حدث؟ لأنه حدث شيء جديد، أنت كنت على غير جنبة فأجنبت، فحدث لك صفة عارضة، لذا يسمى ايه؟ حدث. هناك فرق بين رفع الحدث وإزالة الخبث. فرفع الحدث لابد فيه من نية، لأنه من المطالبات. أما إزالة الخبث فهذا من باب التركات، جمع ترك، فلا يحتاج إلى نية. نعم، رفع الحدث أكبر أو أصغر هذا من باب المطالبات، فأنت تطالب بأن تتوضأ، مطالب بأن تغتسل، فالباب المطالبات لابد فيه من النية، إنما الأعمال بالنيات، فمن توضأ بغير نية فوضوءه غير صحيح. من اغتسل بغير نية، إنسان وقف كده تحت الماء وكان جنبا وقف تحت الماء دون أن ينتوي رفع الحدث الأكبر، فهذا غسله لم يصح ولا تصح، وبني على باطل وباطل، فصلاته لا تصح. طيب، فباب المطالبات لابد فيه من النية. المطالبات، مطالب بأن تتوضأ عند الحدث الأصغر، أن تغتسل عند الحدث الايه الأكبر، دي اسمها ايه؟ مطالبات لابد فيها من استحضار النية. أما باب التركات فأنت مأمور بترك النجاسات، ألا تأتي، ألا يكون على ثوبك نجاسة أو بدنك أو الموضع الذي تصلي فيه. باب التركات لا يحتاج إلى نية، وسيأتي التوضيع. إذن الطهارة هي رفع الإيه؟ الحدث وإزالة ولا زوال؟ تفرق صح؟ تفرق؟ زوال ولا إزالة؟ زوال. إيه الفرق طيب؟ أحسنت، فتح الله عليك. يقال دوما رفع الحدث وزوال الخبث، لا يقول إزالة. لإزالة سيفهم منها أنك لابد أن تزيل النجاسة بنفسك. الشرع لا ينظر إلى ذلك، الشرع ينظر إلى إيه؟ إلى أن تذهب النجاسة، ذهبت بفعلك، ذهبت بشمس طلعت على الثوب، ذهبت بماء نزل عليه، مطر شديد مثلا، ها؟ فالشرع ينظر إلى إزالة النجاسة بفعلك، بفعل غيرك، أهم شيء إيه؟ تزول النجاسة بفعلك أو بفعل غيرك. فباب المطالبات يفتقر إلى نية، باب التركات لا يفتقر إلى نية. مثال عملي: نام زيد على سطح بيت في ثوب النجس، رحمكم الله. نام زيد على سطح بيت في ثياب النجسة، فقام فوجد نفسه على جنابة وقد نزل مطر شديد. العلم تصور. فقام وقد وجد نفسه على جنابة وقد نزل ماء مطر شديد، فنظر في ثوبه فوجد النجاسة التي نام فيها قد زالت من ثوبه، هل له أن يقوم فيصلي؟ يقول مثال تاني: نام زيد على سطح بيت في ثياب يعلم أنها نجسة، فقام من نومه وقد نزل مطر شديد فوجد نفسه على جنابة والثياب قد طهرت، ما حكم صلاته هنا؟ في شق صح، اللي هو ايه؟ النجاسة قد زالت، ولازم هو كان نائما حتى لا ولو حتى ما انتواش خلاص. اهم حاجة زوال ولا ازالة؟ زوال، وقد زالت النجاسة، لكن يبقى شق، هو ايه؟ نعم الماء غمر هذا الشخص ونايم، ولكن لم ترفع الجنابة. ليه؟ انه لم ينتوي، فلا بد ان يغتسل ليصلي. طيب، والله اعلم. لا بد ان ينتوي، لو نزل مطر شديد وانسان مثلا كان جنب، نزل مطر شديد فخرج على السطح وانتوى، فترفع ايه؟ نعم، بشرط أن يصل الماء إلى بدنه كلية. لذلك قالوا أن هناك أمور لا تحتاج إلى نية، مثال ذلك مات زيد عن زوجة فلم يبلغها خبر وفاته إلا بعد 24 يوما. إنسان مات، طيب مثلا في أول رمضان، زوجته علمت بخبر وفاته بعد 4 شهور و20 يوم، هو العدة كام؟ عدة التي توفي زوجها 4 شهور و10 أيام، هنا كمان بالزيادة عرفت ان هو مات بعد ايه؟ بعد 4 شهور و20 يوم. هل تستأنف ام تبدأ؟ اسف، هل تستأنف ها ام يعتد بهذه العدة وتتزوج من الغد؟ اقول تاني، علمت زينب ان زوجها الذي مثل فقد من فترة، ها علمت انه قد مات وقد مر على موته كام؟ 24 يوم، عرفت مثلا النهاردة كده العدة تعتبر ايه؟ انتهت بالزيادة، فهل لها أن تتزوج من الغد أم يقال تبدأ العدة من يوم أن علمت؟ لو قلنا العلم، علم الزوجة شرط، إذا لابد أن إيه؟ تستأنف وتبدأ العدة من الغد. لو قلنا أن علمها ليس بشرط، تكون قد انتهت عدتها ولها أن تتزوج من إيه؟ ولها أن تتزوج من الغد. الجواب أن هذه العدة قد انقضت. لما؟ لأن العدة ليست عبادة في ذاتها تحتاج إلى نية، إنما شرعت العدة لما؟ لبراءة الرحم. وهنا قد ايه؟ ها حسم الامر وعلمنا براءة الرحم، فلها ان تتزوج من الغد ولا يشترط علمها بوقت وفاة الزوج. عود الى الحديث في قولهم اذا توضأنا عطشنا فنتوضأ من ماء البحر، وقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور معه. قال العلماء من كان على سفر في فلاة أو في بحر ومعه ماء عذب قليل على قدر حاجته، طب بلاش موضوع البحر بقى، هو كان في صحراء معه ماء قليل، ماء عذب قليل يكفي الوضوء، 10 على سفر في الصحراء معهم ماء يكفيهم ها يعني، بس هنا ان توضأوا به ها لن يجدوا ماء للشرب، وان شربوا بهذا الماء ها لن يتمكنوا من الوضوء. هنا قال العلماء لهم ان يعدلوا الى التيمم. طب في ماء البحر؟ لا، انا اتكلم عن الناس في صحراء ما عندهمش بحر، لهم ان يعدلوا الى التيمم ولو كان معهم ماء ايه؟ عذب. طب وعين الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا؟ هنا الماء على قدر الشرب، ففي حكم لا ماء. أحسنت. لما؟ لأن الشرع بيقدم النفس على حفظ النفس، مقدم على إيه؟ على الدين، صح كده؟ إلا من أكره وقلبه مؤمن بالإيمان. إنسان ها أكره إكراها معتبرا، كلام مقيد أو إكراه معتبر، إما أن تكفر وإما أن إيه؟ تقتل. هو ايه الفرق بين عمار وبلال؟ عمار اخذ بالرخصة وبلال اخذ بالعزيمة، ايهما افضل؟ العزيمة. بلال ها ابى وكان يقول احد فاخذ بالايه؟ بالعزيمة. بلال اخذ بالرخصة، ثم قالوا ان عادوا فعد. لذا قال الله من كفر بالله بعد ايمانه الا من اكره، اي هنا استثناء منقطع، بمعنى ايه؟ ها من كفر فهذا الى جهنم عياذا بالله، ولكن ها الا من اكره، اي ولكن من اكره وقلبه مطمئن، امر كله على ايه؟ القلب. فعلت الجوارح ما فعلت مكرها، اما حاجه ليه؟ القلب. طيب اذا هنا قالوا إن كان جماعة في صحراء ومعهم ماء عذب يكفي للشرب، ها إن شربوا به إن توضأوا به أصابهم العطش فلهم أن يشربوا ويتيمموا. بل قالوا لو كان معهم دواب تحتاج إلى الماء، فمن رحمة الإسلام قالوا ها حفظا للدواب ها يعني يعطوا الماء للدواب وهم إيه؟ يتيمموا. طيب مسألة في قوله صلى الله عليه وسلم هو الحل ميتته، إن شاء الله يأتي في باب الأطعمة التفصيل، لكن من حيث المقدمة يعني ذهب أبو حنيفة إلى إباحة السمك بجميع أنواعه، وحرم ما عدا ككلب الماء. دلوقتي الكلام عن الحاجات اللي بتعيش في الماء، فعند الحنفية قالوا جميع الأسماك حلال إلا كلب الماء وخنزيره وثعبانه وغيره مما هو على صورة على صورة حيوان على صورة حيوان البر. وذهب أحمد في المشهور عنه إلى إباحة حيوان البحر كله عدا الضفدع والحية والتمساح. قال الضفدع والحية من المستخبثات، والتمساح له ناب يفترس به. وذهب المالك والشافعي إلى جميع إلى إباحة جميع ما يعيش في البحر بلا استثناء، قالوا لعموم قوله أحل لكم صيد البحر. كما ذكرنا حكم البرمائيات الذي يعيش أحيانا في البر وأحيانا في البحر، قالوا إذا وجد ميتا في البحر فهذا على أصل عام بالجواز، وإن وجد ميتا في البر يكون تغليبا لجانب التحريم فيكون محرما. عند الحنفية يقولون أن السمك الطافي في مشهور مذهب الحنفية أن السمك الطافي لا يجوز أكله لعموم حرمت عليكم الميتة. عند الحنفية ها قالوا أن السمك الذي يكون ميتا طافيا لا يجوز أكله لعموم حرمت عليكم الميتة، والجمهور أن هذا من الجائز لأن الشرع جوز ميتة البحر وهي حلال طاهرة. من أين علمنا أنها حلال؟ لقوله الحل ميتته. من أين علمنا أنها طاهرة؟ قالوا دليل الطهارة أن الشرع قد أحلها، وعندنا قاعدة كل حلال فهو طاهر لا عكس، كل حلال فهو طاهر لا عكس، وكل نجس فهو حرام لا عكس. دي قاعدة مهمة جدا، كل حلال فهو طاهر وليس كل طاهر حلالا، كل نجس فهو حرام وليس كل حرام يكون نجسا. نشرح، قالوا كل حلال طاهر وليس كل طاهر حلال. قالوا السم طاهر ولكنه ليس بحلال، الدخان سجائر طاهرة ولكنها ليست بحلال، الحشيشة ليست بنجسة طاهرة ولكنها ليست بحلال. ده معنى ان كل ايه حلال طاهر، مش كل طاهر حلال. طيب قالوا وكل نجس حرام لقوله تعالى فإنه رجس. الله لما ذكر المحرمات ميتة والدم المسفوح بما علل التحريم أنها إيه؟ فإنه رجس، فكل نجس محرم. طيب وليس كل محرم يكون إيه؟ نجسا، ليس كل محرم يكون إيه؟ هناك أمور حرمت كالحشيشة ولكنها ليست بنجسة. عود إلى قوله صلى الله عليه وسلم، تفضل. مزرعة؟ ايش مزرعة؟ اسماك كده. نعم. في ناس اللي هم بيبيعوا اللي هم الحاجات اللي هي الفسيخ والكلام من ده، هم جايبينها وهم ملاحينها، فده حلال ولا لا؟ هي اسمها ميتته حلال. ها نعم. حلال؟ نعم. بالنسبة لميتة المياه العذبة، هل تختلف عن ميتة المياه؟ لا. طيب في انا كنت بسيط يعني. نعم. يعني لو في سمك تبقى طافية على المية في اللي هي العذرة بيبقى لها وريحها منتنة. طيب ما هو كونها عندنا الفسيخ رائحته منتنة لا ولكن هو حلال هنا احنا نحط عليه مثلا كده قبل يعني هو بيبقى طالع مش منتفخ انما دي احيانا بتبقى طافيه على الميه بتبقى منتفخه لو طلعتها تلاقي لها ريحه هي كيف ماتت؟ ماتت من الحراره الحراره الشفائيه اي حراره؟ يعني حراره الجو ثم تنقص من الكميات ستتسخن الماء ان اصابها العفن لكونها قد ظلت فتره على الماء البحر ها فيبقى فيها ضرر والله اعلم. نقف الى الى الى, إلى طب ننتهي ثم الأسئلة. نقف عند هذا الحد ان شاء الله الاحد القادم نكمل الحديث الثاني حديث الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا والله اعلم واعلم رب العلم الي اسلم وصلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا. تفضلوا اي سؤال. ها طب ننتهي ونرفع المجلس. طيب صلى الله على نبيه وعلى آله وصحبه وسلم.